إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المجادلة إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان نمط آخر من تناجيهم وتغامزهم فيما بينهم، وهم اليهود والمنافقون. كلما رأوا المؤمنين ويريدون بذلك إثارتهم وإذكاء حفيظتهم، وطالما نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بيد أنهم لا يكادون ينتهون حتى يعودوا لمثل فعلهم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر أي ألم تنظر، أو ألم ينتهي علمك إلى الذين نهوا عن النجوى، هي لفظة ألم تر إلى، هكذا جاءت في القرآن الكريم، يعني لم ترد في القرآن إلا بحرف الجر إلى، لكن هي يمكن أن يعني تتعدى بنفسها إلى المفعول بدون حرف الجر، حتى وإن كانت لم تأتي في القرآن إلا بحرف الجر إلى. والشاهد قول امرئ القيس: ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. ألم ترياني، ولم يعني استعمل، لم تتعدى بحرف الجر، وإن كانت في القرآن تقريبا دائما تتعدى بحرف الجر، لكن هذا لا ينفي جواز أن تتعدى بنفسها بدون حرف الجر. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ما إعراب الواو في نهو؟ نائب فعل. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. نلاحظ هنا أنه عدل عن صيغة الماضي المناسبة للعطف، يعني ألم تر إلى الذين نهوا، نهوا في الماضي ثم عطف عليها ثم يعودون بالمضارع، واضح؟ فهنا عدل عن صيغة الماضي اللي هي مثلا يقول ثم عادوا لما نهوا عنه، نهوا ثم عادوا، فعدل عن صيغة الماضي المناسبة للعطف لسر لطيف، وهو استحضار صورة العود وتجدده وتجسيده. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويتناجون، الواو عاطفة، ويتناجون أيضا كما أشرنا جاءت في المضارع لبيان التجسيد والاستحضار والتجدد. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، هم اليهود نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم، أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وإذا جاءوك، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذا جاءوك، ما أعرب جملة جاءوك؟ مضاف إليه بعد الظرف، وإذا جاءوك، فجاءوك مضاف إليه. وإذا جاءوك حيوك، يعني خاطبوك أيها النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحيك به الله، يعني بما لم يشرعه الله ويأذن به. يقول القاضي كنعان قوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك، إلى آخر الآية، أخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ساموا عليكم، أي الموت، ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان نبيا لعذبنا الله بقولنا هذا. فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. وهذا من لحن قولهم كأنهم يدعون عليه صلى الله عليه وسلم بالموت. السام هو الموت، السام. وللأسف الشديد يوجد الآن من الناس من ينطق الكلمة بسرعة، سام عليك، نفس الشيء. هذا ما يتشبه باليهود، وانت بتدعي على اللي بتحييه أم أنك تحييه. فينبغي الإفصاح، الإنسان سلم يفصح ويعرب نطقه بحيث لا يشبه هذا اللحن. تقول أم المؤمنين: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما أقول وعليكم؟ فأنزل الله هذه الآية. نلاحظ هنا يعني حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه حتى مع هؤلاء اليهود الأراذل الذين كانوا يعني يؤذونه صلى الله عليه وسلم. حتى مع الكافر الإنسان مطالب بحسن الخلق. يا عائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السام عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما سمعت ما أقول وعليكم؟ يعني كأنه يرد الدعوة عليهم أيضا، هم يدعون عليه فيرد يقول وعليكم. أو المقصود أن السام عليكم عن الموت مكتوب علينا ومكتوب عليكم. فأنزل الله هذه الآية الكريمة. وفي مسلم: وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، حينما ندعو نحن عليهم يستجاب لنا، أما هم إذا دعوا علينا فلا يستجيب الله دعاءهم. وفيه دليل على حلمه صلى الله عليه وآله وسلم وصبره على الأذى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. حيوك أيها النبي، خطبوك بما لم يحيك به الله، يعني بما لم يشرعه الله ويأذن به، وهو قولهم: السام عليك، أي الموت. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون، ما نوع الواو؟ ينفع أن نقول حالية، ويصلح أيضا أن تكون عاطفة، إما حالية وإما عاطفة. ويقولون في أنفسهم، ما يعرف في أنفسهم؟ حال. لولا أي هلا، فلولا حرف تحضيض. لولا هلا يعذبنا الله بما نقول، يعني من التحية، وأنه ليس بنبي، لأنهم كانوا يقولون بعدما يفعلون ذلك: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان نبيا لعذبنا الله لأننا نؤذيه بالكلام. فنزلت الآية تفضحهم وتكشف ما تناجوا به من هذا الإثم العظيم. لولا يعذبنا الله بما نقول، أي من التحية وأنه ليس بنبي، إن كان نبيا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فبئس المصير الفاء الفصيحة، وبئس المصير هي المخصوص بالذم محذوف تقديره هي. ثم يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أيضا عن أن يتناجوا فيما بينهم على نحو يؤذي أحدهم. فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني يدخل في نفسه الريبة، ممكن يظن أنهما يتحدثان عنه هو أو يغتابانه، فمن ثم لا يجوز أن يعني يتناجيا إذا كانوا ثلاثة دون الثالث، لكن ينتظرون حتى يختلطوا بالناس، وحينئذ لا بأس من التناجي إذا كان ثم حاجة إلى ذلك. ففيه مراعاة خاطر المسلم وعدم أذيته حتى بالشيء الذي قد يتوهمه ولا يكون له حقيقة، فقد يظن أنهما يضمران له سوءا. ومثله أيضا من التناجي المنهي أن يتناجى أو يتكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث. تناجي بنفس اللغة بيكون بخفض الصوت أو الانعزال مع الشخص الذي تناجيه دون الثالث، لكن ممكن تتكلم معه أمامه وأنت تتناجى، لأن اللغة لا يفهمها سوى أنت وهو، الثالث لا يعرف هذه اللغة. في هذه الحالة هذا من التناجي. لماذا؟ لأن يقع منه نفس الأذى، لأنه قد يتوهم أنكما تضمران له سوءا. وهذا من أرفع درجات الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إعربها صفة لله عز وجل، أي الذي إليه تحشرون، الواو نائب فاعل. ثم يقول تعالى: إنما النجوى من الشيطان. إنما كافة ومكفوفة. إنما النجوى بالإثم ونحوه من الشيطان، أي من غرور الشيطان، ليحزن الذين آمنوا. اللام هنا للتعليل، فحينما تقع النجوى فإن الذي يؤز الناس على ذلك هو الشيطان، ليوقع الحزن في قلب المؤمن الذي يظن أنه يراد به سوء. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ليس هو يعني هذا الأمر، ليس بضارهم شيئا. طيب ما النوع الواو؟ وليس بضارهم، الواو حالية، وليس هو بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إلا أداة حصر، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، هذا الحصر أي بإرادته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، تفسحوا يعني توسعوا، تفسحوا في المجالس. في هذه الآية بيان لأدب المجالس في الإسلام المبني على التعاون والتراحم والاحترام لا على التمييز. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وهذا النهي عام في الجمعة وغيرها كما يفيده الحديث السابق. ويجوز في الفعلين يجلس في الحديث الأول ويخالف في الحديث الثاني الواقعين بعد لا بتقدير ثم هو يجلس، والجزم بالعطف على موضع فعل النهي والنص بإعطاء ثم حكم واو الجمع. فالمهم هنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فقيل أن المجلس المقصود مجالس هنا المجلس من مجالس القتال ومراكز الغزاة، وقيل هو مطلق في كل ما يبتغيه الناس للمنفعة في كل مجلس أو ناد، وهذا هو الأولى والأقرب لأسلوب القرآن الكريم في تعليم الأدب الرفيع. أي مجلس هذه من أداب المجالس، وأخص ما يكون ذلك مثلا في الحج في المسجد الحرام حينما يكون، أو المدينة حين يكون الزحام شديدا والناس تتشاح بالتوسعة، تجد الواحد يجلس متربعا ليأخذ أقصى مساحة ويرى الناس في حاجة إلى مكان، فلابد أن يستحضر أن هذا الذي أتى إلى بيت الله يريد أن يعبد الله أيضا، يعني هو مش بنفسه في تجارة ولا في أموال ولا في حظوظ الدنيا، إنما يريد المنافسة في الخيرات. فما يخسر شيء إذا رفق بإخوانه وفسح لهم، وبالذات إن عملية الاستجابة للأمر الإلهي بالإفساح والتوسعة تظهر بركتها، يعني قد تنظر في المكان أو في الصف تشعر لا يوجد أي إطلاق أي مكان، لكن متى ما تراحم الناس وتسامحوا بيوجد أماكن، من أين تأتي لا تعرف، فهي بركة اتباع الأمر الإلهي. فمسألة الإنسان يشح ويظن على أخيه الذي يريد أيضا أن يعبد الله. أيضا لو قام الرجل لحاجة أو لأي مصلحة لا يجوز لأحد أبدا أن يأخذ مكانه في المسجد، المسجد مكان لمن سبق إليه. وما يحدث من بعض الناس أنه يجي في المسجد، تحصل في المسجد الحرام كتير، حجز مكان بالمصلى ويروح بقى ويأكل وينام وكذا، وضمن أنه حاجز مكان بالمصلى عشان يضمن يكون في الصف الأول، فهذه بدعة، هذا من الانحراف عن هدي الأدب الإسلامي. إما كان أنت حق بينما تكون جاي لأجل أن إيه، أن تصلي وتمكث فيه، لكن تحجزه بحيث تمنع المسلمين إذا سبق إلى الصلاة ولا يجد مكانا، فهذا ليس من يعني أدب الإسلام. حقيقة موضوع أدب المجالس من الأمور المهمة جدا والتي فصل فيها الإسلام تفصيلا وفصلت فيها أيضا السنة، فهذا من الموضوعات التي نرجو أن تأتي فرصة نتحدث فيها بالتفصيل، لكن المقام لا يتسع لأكثر من هذا حتى ننجز القدر المطلوب في تفسير يعني السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، توسعوا في المجلس، هذه قراءة في المجلس الواحد، يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو مجلس الذكر حتى يجلس من جاءكم وحضر معكم، وفي قراءة تفسحوا في المجالس بالجمع، تفسحوا في المجالس بالجمع، ولا يعني تفسحوا ولا تتضايقوا، لا يضايق بعضكم على بعض. يفسح الله لكم في الجنة، هذا جواب أمر، يفسح الله لكم أي في الجنة. وإذا قيل انشزوا أو انشزوا قراءتان، وإذا قيل انشزوا بكسر الشين أي انهضوا وقوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا، وفي قراءة بالضم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني انشزوا يعني انهضوا للتوسعة على المقبلين. تقول علوت نشزا من الأرض، ونشزا وأنشازا، ونشز الشيء ارتفع، ونشز عن مكانه ارتفع ونهض. ولذلك توصف المرأة الناشز أنها ترتفع على زوجها ولا تخضع له. إحنا اليومين دول بيحتفلوا بالمرأة الناشز، عامل لله مش عارف عام المرأة ولا يوم المرأة، وما بيلاقوش غير الناشزات فعلا. يعني هي المرأة مختصر طريق السعادة أن تخضع لزوجها عبادة، مش بتخضع خضوع ذل ولا قهر كما يزعمون، وإنما هذا الوضع الطبيعي الفطري. لا توجد مؤسسة في الدنيا إلا وفيها قائد وجنود أو يعني مرؤوسين، أما هم فينطحون السنن، ولذلك يعني البيوت تخرب، ومعظم هؤلاء النسوة أصلا لأنهن حرمن من حياة الأسرة، سواء الفنانات والأشياء دي، لأنه أصلا يتقنون فقط تمثيلها لكن هم لم يعيشوها. فمعظم الحملات التي تحدث في موقف استلام المرأة والنفخ في المرأة بطريقة مبالغ فيها هذه أحلام إفلاس. إذا تتبعنا سنجد يعني كلاما كثيرا يشرح لنا هذا الأمر. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، قبلها أحسن الكلام كلام الله. فلا بد أن نقبل على الشرع الشريف وكلنا ثقة بأن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا عليم حكيم، وأن هذا التشريع لم يأتي ليعنتنا ولا ليضيق علينا حياتنا، إنما جاء رحمة للعالمين. فهذه المسألة، يعني أنا لقيت سيدي وجدت فيه حلقة اللي هي بتاعت اتجاه المعاكس للمدعو فيصل القاسم، وهو يتحاور مع هذه الشيطانة الأثيمة النصيرية الكافرة وفاء سلطان. يعني الإنسان ما كاد يصدق أبدا لأن في بشر يفكر بهذه الطريقة، يعني واحدة بلطجية وهي بتظهر أنها مفكرة وصاحبة مبدأ وكذا وكذا. ففي الحقيقة يعني حتى الرد، للأسف الدكتور الفاضل الذي بذل وسعه في الرد عليها، الردود نفسها فيها بعض النظر، يعني كنا نود إن شاء الله نجد فرصة لنقاش مثل هذا، لكن المسألة أن الجرأة غير عادية في الطعن في الإسلام، في طعن في الرسول عليه السلام. يعني هو هي كل مشكلتهم مع الإسلام، بس لو تلاحظوا أن العالم كله، كل العالم بلا استثناء، كل العالم وكل الأديان وكل المذاهب وكل السياسات فقط ضد الإسلام. لماذا؟ لأن النصرانية واليهودية فضلا عن سائر الأديان الوثنية هي قابلت مبدأ الزبون دائما على حق، قابلت مبدأ أن يجروا عملية قص ولزق في عقائدهم وفي شريعتهم وفي كل شيء. ليه؟ عايزين الناس تيجي الكنيسة، الكنائس هجرت وخربت في الغرب بالذات، فعايزين إيه يا جماعة؟ كذا حلال وكذا حلال، خلاص حلال فيش مشكلة. لماذا؟ عشان الزبائن الزبون على حق. في الإسلام يستحيل أن يحصل قص ولزق وعملية التهذيب في زعمهم وإلغاء الأحكام وتغييرها. والله لو أنفقوا مال الدنيا ما استطاعوا أن يحرفوا حرفا واحدا من القرآن الكريم. ده هو كل الأموال اللي بتزل والنشاط الزائد هذا في محاربة أي فكرة إسلامية أو أي مبدأ إسلامي، هي آية واحدة بتيجي بتمسح كل كلام ده تسفه نسفا. ولذلك هم يعودين نفخ الروح من جديد، كل ما الموضوع يتنسى يحيو تاني، تحرير المرأة والمرأة والقضاء والمرأة المأزونة والمرأة اللي مش عارف ايه، وكأن في حاجة اسمها قومية نسائية، العالم كله في جهة والنساء دي قومية خاصة بيهم، ويهللوا بقى ان الواحدة في روسيا مش عارف اشتغلت زبالة، وواحدة في البحرين بقت قاضية، انتصار لجنس المرأة، قومية المرأة، قومية نسائية، كأنها هي جزء مفصول من أمتها. وبعدين مين اللي بيضطهد المرأة أصلا؟ مين يضطهد المرأة في المجتمع الإسلامي؟ مين المرأة اللي هيضطهدها؟ يعني أمه أو أخته أو بنته، من الذي يضطهد من؟ أما وجود الانحرافات وظلم فهذا في كل مجتمع، لكن هل الشريعة تبيح مثل هذه الممارسات؟ هل المرأة عرفت التكريم إلا بعد ما نزول القرآن الكريم ونجيء شريعة الإسلام السمحة؟ فهي مشكلتهم كلها مع الإسلام فقط لا غير. العالم كله الآن في حرب عالمية ضد الإسلام، لكن أسلحة متنوعة، مش زي مش شرط في كل مرة يعملوا اللي عملوه في أفغانستان والعراق وغيرها، مش في كل مرة، لكن أحيانا الأسلحة بتتنوع. ليه؟ لأنها بتستطع عقول الأغرار والجهلة حينما يسمعون طعن طعن طعن، يعني لدرجة أن ممكن يعني واحد من الناس الجهلة يعني يستحي كده من أحكام الشريعة ويقول يا ريت يريحونا من الحاجات اللي جايبنا مشاكل دي، الحديث اللي فيها كذا والمش عارف إلى اللي مزعل الناس دي. هم الطمع بتاعهم لا يقف عند حد، هم يعني كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني احنا سبحان الله في البوسنة والهرسك، المسلمين في البوسنة والهرسك كانوا قد ضاعوا خالص، يعني تماما ضاعوا تماما، لدرجة ان سمعت ان واحد من البوسنة قبل الحرب والمذابح يعني ضحى في عيد الاضحى بايه؟ بخنزير. يعني تخيلوا مدى الجهل وصل الى اي مدى، بيضحي بخنزير. والاوضاع كانت بالضبط زي الغربيين، نفس الانحلال ونفس الضياع ونفس البعد عن الدين وشرب الخمور عادي زي اي شعب غربي. ومع ذلك ما شفع لهم انحرافهم عن الاسلام لما ارادوا ان يذبحوهم، مذابح البشعه التي حصلت والتي ينظر مثيلها في التاريخ على مسمع ومرأة من العالم كله، وكله ساكت لحد ما يعني وصلوا لمقالبهم. شئتم ابيتم انتم طالما ما زلتم على بقيه ولو يسيره جدا حتى في اسمائكم بس، اسماء بس، لن يطيقوكم وسيعملوك عنكم ارهابيون ومتطرفون. فهم لن يرضوا كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الغاية حتى تتبع ملتهم. قبل هذا الاتباع لن يرضوا، يقولون هل من مزيد، هل من مزيد من التنازل والطعن في الدين. فالآن هم يحاولون محاربة الإسلام بتمييع مفاهيمه تحت ضغط العولمة. لا ينبغي أن نقلق من هذا، لا نقلق، لأن هذا دين الله، والله هو الذي يحفظ دينه وينصره، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكلهم يكرهون الإسلام ده شيء طبيعي، يعني شيء مش جديد، مش مفاجأة أنهم يكرهون الإسلام، لكن المشكلة كلها في إعراض المسلمين عن تعلم دينهم أو عن دفاع عنه وضد هذه الحملات الشيطانية يعني الإبليسية. كل مشكلتهم فقط مع الإسلام، لا يوجد دين. ليه؟ لأن بياخدوا إيه على الإسلام؟ يقول لك احترام الآخر، قبول الآخر، هل حينما تصف الآخر بأنه كافر وكذا وكذا هل هذا احترام العقيدة واحترام كذا؟ ساعات المحاول يقع في الفخ فيقعد يدافع دفاعات ضعيفة، يعني ممكن ترد عليه بس هي امرأة أجهل من أنها تستطيع الرد. يعني هي لقنت هذا الكلام وتحت الهيمنة الأمريكية دي، قعدت 3 أيام بيتة في الشارع في الطابور أمام السفارة الأمريكية عشان تحصل على تأشيرة دخول أمريكا لتحقق الحلم الأمريكي. وبعدين دي نصيرية، هؤلاء هم النصيرية الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أكفر من اليهود والنصارى، تشتم الإسلام بمنتهى الصراحة والنبي عليه السلام، والتاني الخبيث الدرزي سايبها تاخد راحتها خالص وتعبر بقى عن رأيها. عموما هو الإسلام لا يشفق إطلاقا من محاورة علمية، مستحيل أن يهزم الحق في مناظرة علمية منصفة، لكن هؤلاء بلطجية، كلهم بلطجية. فيعني بالنسبة لمثل هذه الأشياء سلاحهم الشتيمة أو البلطجة أو إلقاء التهم. الذي أريد أن أقوله هم لما بيتكلموا ويهاجموا الإسلام بهذه الطريقة، زي ما قلت الخوف بتاعهم أو يعني كل العالم متكتل ضد الإسلام بكل أنواع الأسلحة الآن، معنوية وحسية إلى آخره. القضية إن مشكلتهم مع الإسلام بس ليه؟ ليه ما فيش مشكلة؟ ما هي بتقول إمبارح، تقول إيه، تقول هل رأيت يهوديا قط فجر أو قتل أو عمل؟ واللي بيعمله في فلسطين ده إيه؟ بتقولك هل رأيت، لن تجد يهوديا أبدا يفجر ولا يقتل. أمال اسمه إيه ده؟ جولدشتاين ده كان اسمه مردوخ، اللي هو عمل مذبحة المسجد الأقصى والناس بتصلي الفجر وقتل حصد المصلين وهم يصلون، دي كان إيه؟ كان يهودي؟ ما حدش قدر يقول عليه متطرف ساعتها، مرة مرتين وانتهت. إحنا بس المتطرف حكر علينا. فالقضية إن لما بيتكلموا أما هو عشان هو دين الحق، لأن هو دين الحق. وبعدين القضية مش مسألة شخصية، يعني إن أنت حر تختار الدين اللي أنت عايزه. عملية التسامح، وده خطأ بيقع فيه كثير ممن يدافعون أو ينظرون هؤلاء الناس، تسامح مجال التسامح ليس هو مجال الاعتقاد، مجال التسامح هو مجال المعاملة. بمعنى آخر طبقا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان وكل الكلام ده في حرية الاعتقاد، يقولون احترام حرية العقيدة، نعم نتنزل معهم ونتكلم ماشي حرية العقيدة. طيب حرية العقيدة دي أنا حر أعتقد فيما أشاء، حتى أباح أن تعتقد في الشيطان، تعبد الشيطان، ففي حرية عقيدة طبقا لمبادئكم أنتم التي اخترعتموه. طيب أنا بعتقد اليهودي كافر وحيخلد في جهنم، وبعتقد أن التوراة والإنجيل محرفين، وبعتقد أن عيسى نبي وليس إلها، ونعتقد كذا وكذا وكذا، واليهودي يعتقد أني كافر أو أني داخل النار، وكذلك النصراني وهكذا. ده ما اسمهش تعصب، هو بيسموه تعصب لما يجي من ناحيتنا احنا بس، لكن هم عندهم نفس الشيء ومحدش بيقول المتعصبين. فكوني اعتقد ان النصراني مخلد في جهنم لو مات على هذه العقيده، او انا حر طبقا لمبادئهم هم. لكن التعصب فين؟ في المعامله، انك عندما تتعامل معه تبخسه حقه او تظلمه او نحو ذلك من المخالفات للشرع الشريف. فالتعصب في المعامله وليس التعصب في الاعتقاد. فدي نقطه الحقيقه الناس كثيرون لا يلتفتون اليها، وبياخدوا صورة المدافع المحامي الفاشل شوي، محامي فاشل مع أنه يدافع عن أعدل قضية. فالإسلام حقيقة الحقائق في الوجود كله أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد. في بعض المناسبات شخص كان من الجهل أيضا، الغارقين في الجهل ومتأثر مثل هذا الضلال المبين، بيقول إيه في بعض النقاشات، بيقول له يعني أنت عايز تثبت أن الإسلام هو الدين الحق؟ ينكر على واحد بس جاب كلمة الإسلام في النص كده، انت عايز تقول ان الاسلام هو الدين الحق؟ هي دي الجوهر الموضوع، ان هو الدين الحق. ده هي المساله المراد، الموضوع فهم الاخر وتقبل الاخر. تقبله يعني اصح حقيقته، ده معناها ان الناس كلها تعيش في جو رمادي ابيض واسود، انتهى بقى، وده قضاء على الدين. هي المساله اننا لا نقلق على الاسلام، ولكن طبعا لابد من اخذ الاسباب في التصدي لهذه الحملات، كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقران الكريم، هذا من اقدس انواع يعني الجهاد. بس الملاحظة الأخيرة لأني استطردت، أنا تعجبت أن الإخوة أمام المسجد يبيعوا مثل هذه السيديهات. معلش يعني عيب أن الإخوة اللي بيشتغلوا في موضوع الأشرطة والحاجات دي، عيب عليهم أن يبقى برضو منطق البيزنس يعني والتسوق. لابد أن اللي بيجي المسجد يبقى عنده عقيدة. فقلنا مرارا أنه لا يجوز إشاعة الشبهات، الشبه لا تخدم الأعداء بأنك تروجها وتطبعها وتنشرها. فبنلاحظ يعني بعض الناس ينشر هذه الأشياء حتى لو كان معها الردود، احيانا الردود تكون ضعيفه، ولا شك ان القلب اذا لم يستمع اصلا للشبهه فهو اسلم، لكن ربما يستمع للشبهه ولا ينصت جيدا او لا يفهم الرد. فالقضيه ان ما يعرض الانسان نفسه ويدنس قلبه ويؤذي سمعه بمتابعه مثل هذه الاشياء الا لمن يتابعها ليرد عليها. اما الانفتاح لهذه الاشياء فهذا مخالف لمنهج السلف. يعني نكتفي بهذا القدر من التنبيه، ولكن هي القضيه ان ده ضعف في الحقيقه، يعني ده ضعف. يعني الإسلام ما ينامون الليل، في الشرق والغرب والشمال والجنوب كلهم ما لهمش كلام دلوقتي غير على الإسلام، وكل الحملة المسعورة متجهة إلى عمل عملية تجميل الإسلام. ده مش عاجبهم بالشكل بتاعه كما أنزله الله، فلازم المسلمين يحرفوا دينهم زي ما هم عملوا، وده اللي قالته الشيطانة وفاء سلطان النصيرية الحاقدة الكافرة المشركة. فهي بتقول لازم تراجعوا مفاهيمكم وتصححوها، والقبول الآخر خبور آخر معناها إن الباطل يستوي مع الحق، وهم بيتنازلوا أنهم على باطل، فما فيش مانع كل واحد يتنازل شوية عن حاجة عشان الأمور تمشي. لكن هو اللي بيتصدم معهم إيه؟ لأنه مخالف لأهوائه، اللي هو الدين الذي يستحيل ولو بذلت أموال الأرض وأضعاف أضعافها في أن تغير منه حقيقة واحدة أو حرفا من آفق في كتاب الله فلن يقع، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الإسلام لا يخشى ولا يشفق من المناقشات العلمية أبدا، بس دول قوم ما يعرفون الإنصاف، يعني أي مناقشة منصفة ما بتقع، وإنما يقبضون على المحبس ويتحكمون في كمية الكلام وفي نوعية الكلام وفي نوعية الذين يتحدثون. يعني هذا استطراد عابر بمناسبة الحملة التي تعيشونها جميعا، وتعرفون يعني أبعادها في هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يخذل أعداءه. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، اللي خلانا نستطرد كلمة ناشز يعني مرتفعة على زوجها ولا تتواضعوا له، نشز الشيء ارتفع ونشز عن مكانه ارتفع ونهض. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يقال أنشزه يعني رفعه من مكانه. هي النون مع الشين باعتبارها فاء وعينا لها خاصية عجيبة، وهي الدلالة على السرعة والارتفاع، ودي من أسرار اللغة العربية العجيبة جدا، إن أي مادة الفاء بتاعتها نون والعين شين بتكون غالبا أو دائما دل على السرعة والارتفاع. مثلا أنشأ الله الخلق فنشأوا، أنشأ قصيدة يعني بسرعة، أنشأ شعرا، أنشأ عمارة، أنشأ يفعل كذا، من أين نشأت أو أنشأت يعني نهض، نشب العظم في الحلق والصيد في الحبالة ومخالب الجارح في الآلة، وتنشب وأنشب فيه مخالبه، افترسه بسرعة وأنشب فيه مخالبه، ورماه بنشابة وترموا بالنشاب، والنشاشيب. وفي جميع ذلك يبدو معنى السرعة واضحا: ونشب الشر والحرب بينهم نشوبا ولم ينشب أن قال. يعني إيه؟ ما لبث. هذه موجودة في الحديث بتاع إيه؟ ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ونشج الباكي نشيجا، وهو الغصص بالبكاء وارتفاع الصوت بالبكاء وتردده في الصدر. وأنشدني شعرا إنشادا حسنا. لماذا؟ لأن المنشد يرفع صوته بما ينشده. نشر الثوب والكتاب وصحف منشرة، ونشر الله الموتى نشرا، وله نشر طيب. نشر طيب يعني ما انتشر وارتفع من رائحته. يقول المرقش يصف نساء: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. ونش اللحم في المقلاة نشيشا، ونشت الخمر أو الخمر تنش إذا أخذت تغلي. ورجل نشط، نشط من وشينه، نشط يعني إيه؟ طيب النفس للعمل، مسرع فيه. ونشع الصبي الدواء وأنشعه، يعني أوجره فانتشعه. والإسراع ملحوظ فيه أيضا. نشف الماء بنفسه يعني أسرع في النضوب، جف بسرعة. فأيضا في معنى الإيه؟ فدي خاصية غريبة إن بالذات تكون في بدايات الإيه؟ الكلمات. فهذه من أسرار اللغة، هذا أيضا استطراد يعني لغوي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في الجنة، وإذا قيل انشزوا أو انشزوا فانشزوا أو انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك، والذين يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات أي في الجنة، والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم، منكم ما إعرابها؟ حال. والذين يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. ما إعراب العلم؟ العلم هنا مفعول ثان. طيب ما نوع اللام في العلم؟ يعني ابن القيم يقول في هذا: اللام في قوله تعالى والذين أوتوا العلم ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والذين أوتوا العلم درجات أي في الجنة، والله الواو هنا استئنافية، والله بما تعملون خبير. يقول الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء. يعني الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الآية علم الله تعالى أن أهل العلم بالذات ربما تتشوف نفوسهم إلى ارتفاع المجالس وارتفاع المعاملة ونحو ذلك، فخصهم بالذكر في الجزاء، مع أن هم داخلون طبعا تبعا مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، فداخل فيها أهل العلم وكل المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص أولي العلم بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تعالى، لأن نفوسهم تميل إلى هذه الرفعة، فخصهم بهذا الأمر وبإعطاء هذا الأمر حقه كي يرغبهم في التواضع وعدم الحرص على الرفعة والتقديم في المجالس. وهذا كما قال الشهاب من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في رفعة المجالس ومحبة التصدير. يعني طبعا نقول إلا من رحم الله، خاصة علماء السلف ومن يعني سلك مسلكه من الخلف. وعلى أي الأحوال ما ينبغي الكلام على أخطاء أهل العلم أو النقائص البشرية التي قد توجد فيهم، لكن لأن المسألة الترأس من أصعب الأشياء في التخلص منها. واحد من الناس يعني ألف كتاب ويا ليته ما ألفه، اسمه تحاسد العلماء، مجلد كبير، وعمل عملية رصد لكل المواقف التي ينبغي غض الطرف عنها، لأن هذه من طبيعة البشر، وجود نقائص في البشر. فلكن إن تجمعها في كتاب، هذا ينافي روح الشريعة في التعامل مع أهل العلم والتغاضي عن زلته. فتيجي تجمعها كلها في كتاب وتسميه تحاسد العلماء، هل دي قضية يسلط عليها الضوء من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتدى بهم في التحاسد أم ماذا؟ لأجل أن تعذرهم ودافع عنهم؟ إذن لا تذكر هذا أصلا يعني. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. أخرج عبد الرزاق والحاكم وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد. يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا أردتم مناجاته، فقدموا، الفاء هنا رابطة، فقدموا بين يدي نجواكم، يعني قبلها صدقة. مش كده كلمة بين يدي نجواكم هي اللي رشحت أن يقول في التفسير إيه؟ إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا أردتم مناجاته. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن تستعذ بعد ما تخلص قراءة القرآن ولا قبلها؟ يبقى هنا نفسرها نقول إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك هنا إذا ناجيتم الرسول، إذا أردتم مناجاته. ما الذي يؤيد هذا؟ قوله بعدها مباشرة: فقدموا بين يدي نجواكم، يعني قبلها طبعا لا بعدها، صدقة. ذلك الإشارة إلى تقديم الصدقة على المناجاة، ذلك خير لكم وأطهر، أي لذنوبكم. فإن لم تجدوا، أي ما تتصدقون به، فإن الله غفور رحيم. الفاء رابطة لجواب محذوف، يعني فإن لم تجدوا فلا تثريب عليكم، فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم، يعني فهذا تعليل لرفع الحرج والتثريب. فالمقصود لا عليكم في المناجاة من غير صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. هو النسخ هنا ما ينبغي أن يحمل على النسخ بالمعنى المتأخر عند الأصوليين، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، وإنما النسخ يأتي أيضا بمعنى الإفهام بعد الإيهام، كلام يوهم شيء معين فتأتي آية أخرى ترفع هذا الإيهام وتوضح المعنى المقصود، فهذا يطلق عليه نسخ، لكن ليس بمعنى النسخ اللي هو المحو والإزالة للحكم حيث لا يجوز امتثاله أبدا. فهنا النسخ يعني بينت فيما بعد. ولهذا يقول هنا: ثم نسخ ذلك بقوله تبارك وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أأشفقتم، الهمزة للاستفهام التقريري، يعني هل خفتم بالصدقة الفاقة، تخشون أن الصدقة تفقركم؟ بتحقيق الهمزتين أأشفقتم وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، يعني أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات للفقر. يعني طيب إيه إعراب أن تقدموا؟ أأشفقتم أن تقدموا، صحيح أن وما في حيزها هي أن تقدموا، يعني الإيه؟ طيب ليه بقى نزع الخافض؟ منصوب بنزع الخافض، أين الخافض المنزوع من؟ عشان كده قلنا أشفقتم معناها أخفتم، لأن جاء بعد أشفقتم أن تقدموا، يعني أشفقتم من تقديمكم، فعشان كده بقول أن تقدموا ده مصدر مؤول منصوب بنزع الخافض، لما نزع حرف الجر ولم يظهر فصار منصوب، وقيل هو مفعول من أجله. أأشفقتم أن تقدموا، أي خفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات للفقر، يعني فإذ لم تفعلوا، الفاء هنا استئنافية، فإذ لم تفعلوا يعني الصدقة، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء والله تعالى أعلم. فإذ لم تفعلوا عمومها يشمل أن أحدا لم يطبق هذا الحكم، ولذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى: وما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه ضعيف، ضعيف السند، إن هو الوحيد الذي طبق هذه الآية، فما ورد عن علي رضي الله عنه ضعيف، واستدل بقوله تعالى: فإذ لم تفعلوا، ولم يستثني أحدا، فدل على أنه لم يحصل أن طبق هذا. فإذ لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم، ما نوع الواو؟ هي ممكن نقول حالية وتاب الله عليكم، أو نقول أنها يعني استئنافية وتاب الله عليكم، بس في الحالة دي تبقى الجملة هنا إيه؟ معترضة بين الشرط وجوابه. فإذ لم تفعلوا فأقيموا، فأقيموا الصلاة، فهنا دي جملة إيه؟ اعتراضية. وتاب الله عليكم رجع بكم عنها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي دوموا على ذلك والله خبير بما تعملون. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ألم ترى، الهمزة للاستفهام التقريري، ألم ترى أي ألم تنظر إلى الذين تولوا، هم المنافقون، قوما أي اليهود، غضب الله عليهم ما هم منكم. ما نوع ما؟ حجازية. نعم. ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين ولا منهم أي من اليهود، بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب. ما إعرابه على الكذب؟ حال. ويحلفون على الكذب أي قولهم إنهم مؤمنون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه. وهذه الجملة أيضا إيه؟ حالية. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أي من المعاصي. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم يعني الكاذبة جنة سترا ووقاية لأنفسهم وأموالهم، يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم. اتخذوا أيمانهم جنة، فالجنة هي الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح. اتخذوا أيمانهم أي الكاذبة جنة فصدوا عن سبيل الله. طيب، فصدوا عن سبيل الله يعني صدوا بها المؤمنين عن سبيل الله. فالمقصود هنا أن كلمة صدوا كما تعرفون ممكن تبقى يعني فعل يكون لازما، ممكن يكون إيه متعدي، مثلا خاطبني فصددت عنه يعني إيه أعرضت عنه، ومنهم من صد عنه، وممكن تكون متعدية صد غيره. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله. إذا قلنا إنها صدوا يعني لازمة، يبقى هنا هيكون فيه تكرار للتأكيد يعني إيه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا وصدوا يعني أعرضوا عن سبيل الله، يبقى التكرار هنا من أجل الإيه التوكيد. وممكن لو قلنا كفروا يعني في أنفسهم وصدوا عن سبيل الله غيرهم، فهنا يبقى فيه إيه تأسيس معنى جديد. فاللفظ حينما يتردد ما بين التوكيد والتأسيس يبقى الأولى أن يحمل على التأسيس لأن فيه إثبات معنى جديد. فلذلك هنا قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، هذا هو صدودهم في أنفسهم، فصدوا عن سبيل الله هذا هو صدودهم غيرهم ممن أطاعهم، فهنا متعدية صدوا غيرهم عن سبيل الله. يقول فصدوا بها المؤمنين عن سبيل الله أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم. فلهم عذاب مهين أي ذو إهانة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، من الله أي من عذاب الله عز وجل بكفرهم شيئا. ما إعرابه شيئا؟ شيئا هنا يعني شيئا إيه مفعول مطلق أي شيئا قليلا من الإغناء. لن تغني عنهم شيئا يعني إيه قليلا من الإغناء. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. يوم يعني أذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أنهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ما نوع الواو؟ حالية. ويحسبون أنهم على شيء يعني والحال أنهم يحسبون في الآخرة أن حلفهم فيها يجديهم من عذابها. فهم في الدنيا استعملوا الأيمان جنة، سلكوا إيه؟ مسلك الاستجنان وراء الأيمان الكاذبة، فنفعتهم في الدنيا لأن الدنيا تبنى أحكامها على الظاهر. فهم يظنون يوم القيامة حينما يحاسبهم الله سبحانه وتعالى يظنون أنهم أيضا حينما يحلفون في الآخرة ويحسبون أنهم على شيء يعني أن الحلف ده هيفيدهم بشيء سيغني عنهم. يوم يبعثهم الله جميعا يعني أذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أنهم إيه؟ مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا. زي اليمين مكان جنة في الدنيا هينفع كمان فين؟ في الآخرة. ويحسبون أنهم على شيء، إيه هو الشيء بقى؟ نفع الحلف في الآخرة كما نفعهم في الدنيا. هو طبعا مش يحسبون أنهم على شيء، على العقيدة بتاعتهم كانت شيء نافع، لا، على شيء من إيه؟ يجديهم من العذاب أو يغني عنهم من العذاب. لأنهم حينما يقولون في يحلفون إنهم مؤمنون في الآخرة، هل هم كاذبون في هذا؟ كاذبون. لماذا؟ قطعا هيكونوا مؤمنين، كل الناس هتبقى مؤمنة، لأن ذا إيمان بالإكراه. الإيمان هنا بالإكراه، ده هو بعث رغم أنفه من القبر ونشر وسيق للحساب وحوسب وغصب عنه وسوف يكره على الاستقرار في دار العذاب. فهنا فيحلفون لهم أنهم مؤمنون، قد تحمل مثلا أنه كانوا مؤمنين في الدنيا أو أنهم مؤمنون كما يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون لآيات ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون هو فعلا عندهم يقين ولا هم يكونون في شك؟ إذا كان يرون الملائكة ويرون الحساب والبعث والنشور وكل شيء لا إرادة لهم فيه، فإذا هذا الإيمان لا يفيد لأنه في دار الجزاء وليس في لجنة الامتحان. العبرة باليقين، الإيمان بالغيب هنا في الدنيا وهي غيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أليس الله بقادر على أن هؤلاء الملاحدة والأعداء الذين يتكلمون على الإسلام يعني مش قادر ربنا يقول كن فيكون وكل الناس يبقوا على قلب أتقى رجل من البشر؟ قادر، بلى قادر على ذلك، لكن قضية أن دي دار ابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فمما يعزينا نحن التربص بهلاء القوم، فتربصوا إنا متربصون، تربص بأنه أقسم فيها إيه؟ أنه هو إذا انتقل إلى الدار الأخيرة رغم أنفه فسوف يكتشف الحقيقة، لكن حيث لا ينفع اليقين في الدار الأخيرة شيئا، العبرة باليقين هنا. فساعات ما بتجدش شيء يعزيك في ضلال هؤلاء القوم سوى أنهم مصرهم يلقون ربهم عز وجل ويكتشفون أي الفريقين كان على الحق. هذا ما يواسي الإنسان حينما يرى هذه الحملات المسعورة التي تتكالب ليل نهار على الصد عن سبيل الله. الاستراتيجية الجديدة الآن للاستعمار في ثوبه الجديد كانت يعني فيما مضى فرق تسد، الآن شوش تسد، شوش يعني ما بقاش فيه معالم بين الحق والباطل بالكفر والإيمان، الأمور تختلط وتشوش ويحصل نوع من التصالح بين هذه الأشياء المتعارضة حتى ما يبقى عند أحد مبدأ يدعو إليه أو يقاوم في سبيله أو نحو ذلك. فهنا قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أنهم مؤمنون كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، المقصود هنا على شيء إيه؟ من أن الحلف سوف ينفعهم في الآخرة إذا حلفوا كما كان ينفعهم في الدنيا. ألا إنهم هم الكاذبون، ألا أداة استفتاح وتنبيه. استحوذ عليهم الشيطان، استولى وغلب، استحوذ عليهم الشيطان، يقال كان أحوذيا نسيج وحده، يعني قال هذا الحمار أي جمع الأشياء وساقها غالبا لها. كلمة الأحوذي مأخوذة من هذا المعنى استحوذ. مش في كتاب اسمه تحفة الأحوذي وعارضة الإيه؟ الأحوذي يعني النسيج وحده. استحوذ أي استولى وغلب عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أي أتباعه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن الكلام هنا مستأنف، استحوذ عليهم الشيطان مسوق لبيان استيلاء الشيطان عليهم حتى جعلهم أتباعه ورعيته. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان أتباعه. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم يقول تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون يعادون ويخالفون الله ورسوله، أولئك في الأذلين أي المغلوبين الأذلاء. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله أي في اللوح المحفوظ، أو كتب معنى قضاء، لأغلبن أنا ورسلي بالحجة أو بالسيف أو بهما جميعا. كتب الله قضاء لأغلبن أنا ورسلي بالحجة أو بالسيف أو بهما جميعا إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما، هذا من باب التخيل، يعني خيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين. لا تجد قوما، لا هنا إيه؟ نافية. يبقى الأسلوب هنا خبري ولا إنشائي؟ خبري، هو خبري لكن يراد به الإنشاء، فعبر عنها كأنها حقيقة واقعة، كأنه يستحيل أن تجد قوما يقعون في هذا الشيء. لا تجد، خيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوالون المشركين. والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحقه أن يمتنع، ولا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم. لا تجد قوما يؤمنون، ما أعرب يؤمنون؟ نعت صفة. إزاي حل؟ مش الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لا تجد قوما نكرة يؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول القاضي كنعان: أي ليس من أخلاق المسلمين ذلك، وهذا مبدأ ثابت في الإسلام، فولاء المسلم لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى. إذا تعارض الولاء لله مع الولاء للقرابة أو العشيرة أو غيرهما، فالله تعالى نهى عن التعصب للقرابة أو الأرض أو القبيلة، وأمر بنصرة دينه والمسلمين جميعا، ومجاهدة كل من يعارض دين الله ويعاديه ولو كان من الأقربين. وقدم رابطة الأخوة في الإيمان على أي رابطة أخرى، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي إن المؤمن أخو المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان: المسلم أخو المسلم، أي لا أخ للمسلم إلا المسلم، ينصره ويواليه ويساعده ويحبه. أما الأواصر الأخرى من دون الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن، بل هي أسباب تنقطع يوم القيامة ولا تنفع أصحابها. قال تعالى في الأتباع والمتبوعين على الباطل: ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى في رابطة الصداقة على غير أساس التقوى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون يصدقون ويحبون ويوالون من حاد، أي خالف وحارب وعاد الله ورسوله، ولو كانوا، الواو حاليا ولو شرطيا، ولو كانوا أي المحادون آباءهم، ولو كانوا آباءهم أي المؤمنين أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان، كما وقع لجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه يوم بدر، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيدا، وغيرهما ممن قتلوا أبناء قبيلتهم أو هموا بذلك، فلم تلن قلوبهم لكافر ولو كان ذا قربى. أولئك الذين لا يوادونهم كتب، أي أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي بنصر أو بالقرآن أو بنور وإيمان منه، أي تبارك وتعالى، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم يعني بطاعته، ورضوا عنه بثوابه. أولئك حزب الله، يتبعون أمره ويجتنبون نهيه. ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي الفائزون. ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون، إما هم يعني إما أنها ضمير فصل أو أنها إيه مبتدأ، هم المفلحون أي الفائزون. وهذا آخر تفسير سورة المجادلة في تفسير الجلالين. مما يجدر الإشارة إليه أن بهذه الآية وبهذه السورة الكريمة سورة المجادلة ختم العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تفسيره المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، كانت دي آخر آية فسرها في تفسيره: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلعلها كانت يعني علامة خاتمة حسنة لوفاة هذا العالم الذي هو إن شاء الله طبعا من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا يذكرنا بقضية أخرى، وهي أن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى أيضا كانت آخر آية فسرها في تفسير المنار كانت في سورة يوسف، في قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا آخر ما فسره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، وقضى أجله ولما يتم حتى تفسير سورة يوسف، إنما وقف عند هذه الآية الكريمة. هنا إشارة لمعنى مهم جدا بمناسبة قول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم عنها بالتفصيل في أضواء البيان، يقول هو، لكن هو تكلم في آية تتناول نفس الموضوع في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل، يعني في قراءة إيه؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل بقى هنا أين نائب الفاعل؟ ممكن تكون وكأي من نبي قتل معه ربيون، يبقى ربيون هي نائب فاعل. طيب لما نقول بقى أن قتل ربيون، يبقى هنا في ضمير ولا ما فيش؟ ما فيش طبعا ضمير، مش هي قتل ربيون، يبقى ما فيش هنا ضمير أصلا، النائب الفاعل ظاهر مظهر، ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي أو أي نبي عليه الصلاة والسلام، وكأي من نبي قتل معه ربيون، يبقى قتله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يبقى ممكن كأي من نبي إيه قتل معه ربيون كثير، فمعه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر، سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووصفه بما بعده، والجملة حالية والرابط الضمير. وبهذين الاحتمالين في نائب الفعل المذكور يظهر أن في الآيات إجمالا، هنا في إجمال بقى، لأن في احتمالين، إما وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، احتمال الثاني وكأي من نبي قتل أي قتله معه ربيون كثير. والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب، لا يمكن أن نبيا يشترك في قتال ويغلب، فالنبي المقاتل لا يغلب، كما صرح تعالى بقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال قبل هذا أولئك في الأذلين، وقال بعده إن الله قوي عزيز. وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان، كقوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا إلى آخره، وقوله تعالى إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. فالغلبة في القرآن الكريم غالبا ما تستعمل في الغلبة بالسيف والسنان. وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت في القتال فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب، بل هو قسم مقابل للغالب، بقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فده نوع وده نوع مغير له قسيمه، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل، لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب، وصرح بأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله، لأن من لم يمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب، لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى بأنه كتب أن رسله غالبون شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا، وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، أنه نصر غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد، لأن الغلبة التي بين أنه كتبها لهم أخص من مطلق النصر، لأنها نصر خاص، والغلبة لغة القهر، والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الكبير ابن جرير رحمه الله ومن تبعه في تفسير قوله تعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخر الآية، من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد، وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين، أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه، كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تسليط فخذ تنصر عليهم ونحو ذلك. الثاني حمل الرسل في قوله إنا لننصر رسلنا على خصوص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين. العقلية النقادة هنا للعلامة الشنقيطي ينتقد شيخ المفسرين وإمامهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فالإمام ابن جرير فسر الآية وقال في أثناء تفسير إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فقال إنا لننصر رسلنا في سياق الكلام أثبت أنه لا منع أن الرسول في أثناء الجهاد يقتل شهيدا، يعني يقتل في القتال. طيب في هذه الحالة سيحدث إشكال،

والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجع بها غيرها. فإن مات أو قتل ده هنا ده يثبت أن الرسول قتل، دي مجرد إيه؟ أداة شرط. فتعليق الأمر على أداة شرط لا يدل على أنه يقع. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت، والترجيح بقوله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. بعد النبي ما قتل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، معناه أنهم كانوا عايشين، لأنهم لو كانوا هم اللي قتلوا لما بقي أحد يطبق عليه قوله إيه فما وهنوا لما أصابهم إلى آخره. يقول سقوطه كالشمس في رابعة النهار. وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. كل الأفعال من القتل لا من القتال، ودي أهمية معرفة القراءات لها تأثير خطير جدا في التفسير وفي فهم الآيات. يبقى هنا إيه الشاهد بقى؟ فإن قتلوكم فاقتلوهم. لو كان المقصود فإن قتلوكم يبقى كلهم قتلوا، هيجي بعدها فاقتلوهم، ولا المقصود فإن قتلوا بعضكم فليقتل البعض الآخر الباقين منهم؟ فهنا بيبطل كلمة إيه باستدلاله بقوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، معناها أن هم إيه باقون. نعم، يقولوا كل الأفعال من القتل لا من القتال، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل ماض من القتل، فاقتلوهم أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله، بل المعنى فإن قتلوكم يعني قتلوا بعضكم، وهو معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. هذا آخر ما تيسر من الكلام على معاني هذه السورة الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.